بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في فصله في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، بيان حكم الرقى والتمائم. قال رحمه الله تعالى: وفي التمائم المعلقات إن تكوا آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام. المعنى أن التمائم وهي ما يعلق على رقاب في الرقبة أو في غيرها على نوعين. النوع الأول تمائم مكتوب فيها قرآن، آيات قرآنية وأحاديث نبوية أو أدعية، فهذه اختلف العلماء فيها، منهم من منعها ومنهم من أجازها، والذي ما أجازها قال آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية شرعية، وأما من منع فقال إن هذه تميمة يتعلق بها القلب، والواجب أن يتعلق بالقلب بالله، وهذا هو الصواب. الصواب من لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله عليه. والنوع الثاني تميمة ليس فيها من القرآن ولا من الأحاديث ولا من الأدعية، فهذه ممنوعة على كل حال، قد يكون فيها طلع السم وقد يكون فيها سؤال أو توسل بأسماء الشياطين أو الملائكة أو الجن، هذه ممنوعة على كل حال. نعم. قال: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجرة أو بقعة أو قبر. فصل في إيش؟ أحسن عليك. قال: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. قال رحمه الله تعالى: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة بالسنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل. نعم. هذا التبرك بشجر وحجر أو غيرهما أو غار أو غير هذا أيضا على العين، إن اعتقد أن البركة في ذاته وأن البركة منه هذا شرك أكبر في الربوبية، تخرج من الملة، اعتقد أنها هي مؤثرة وأن البركة منها. أما إذا اعتقد أنها سبب والبركة من الله فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها سببا. ولهذا بوب الإمام سبحانه وتعالى رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. الشيخ حافظ أخذ هذا في كتاب التوحيد كلها مبني على هذا، فالتمائم ثم التبرك. نعم. يدعو لنفسه ولو يدعو لنفسه ممنوع الدعاء ولو لنفسه والأموات عند المقبرة من البدع، من وسائل الشرك، مو محل دعاء، محل الدعاء المساجد والبيت. لا هو ما يحضر الدعاء إذا زاره دعاء يسير، أما إذا يدعو الأموات بعد كذلك ممنوع، ولا يدعو نفسه ولا الأموات، يزور الميت ويدعو دعوة تابعة للزيارة ولا يطيل المكث. أما إذا أطال المكث وجعل يدعو فهذا ممنوع. لو تسمعون المتن الشيخ لأنه ذكرها بطريقة كأنه جعلها على السنة. قال: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. هذا يقول إذا نوى الزيارة الشرعية وأنه ينوى بذلك يرق قلبه ويدعو ويستفيد الحي برقة القلب وتذكر الآخرة، ويستفيد الميت بالدعاء وليس فيها محذور، فلا بأس. هذا الزيارة ينتفع الميت بالدعاء وينتفع الحي بتذكر الآخرة، الدعوات التابعة للزيارة، مو معنى يطال هذه الساعة ساعتين، لا، يعني يدعو السلام عليك فلان، غفر الله لك ورحمك، هذا الدعاء له. دعوات تابعة للزيارة. أما يأتي يجيب كتابه يجي ساعتين يقرأ يدعي، لا، هذا ممنوع، هذا من البدع. أو يقرأ قرآن، لكن دعوات قليلة تابعة للزيارة. السؤال: هل اللي ذهب للزيارة يدعي نفسه؟ لا لا، مو بيدعو نفسه، هو يدعو لنفسه يقول، بس ذكر الشقاء ثم الدعاء له وللأموات بالعفو، يعني بالعفو، اللهم اغفر لنا ولك، اللهم اغفر لنا ولك، كذا جميعا مثل ما جاء، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه دعوات خفيفة، هذا دعاء نفسه ولا الميت، ليس المقصود أن يخص نفسه بدعوات طويلة، هذه دعوات تابعة للميت ونفسه والميت. الله نسأل الله لنا ولكم العافية، وجاء الحديث: نسأل الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لنا ولهم، السلام عليك يا فلان، غفر الله لنا ولك، رحم. هكذا دعوة خفيفة تابعة للزيارة. أما أن يأتي يجلس ساعة ونص أو ساعة يدعو أو يقرأ القرآن، هذا ممنوع. يعتقد البركة. ها؟ يعتقد البركة في المكان هذا. كذلك، هذا مثل ما سبق. على نوعين، يعتقد أن المكان هذا فيه بركة من ذاته، هذا الشرك الأكبر. ويعتقد أن الله جعل فيه بركة، فهذا الشرك الأصغر، لأن الله ما جعل فيه بركة. نعم. سمعك. أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هديث الرسالة. صدق، إذا قصد توسل الميت بذاته يدعو الله جل وسيلة، هذا بدعة، هذا من البدعة المحدثة. الوسيلة تكون بأسماء الله وصفاته، ما تكون بالميت. نعم. سمعك. قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. نعم. إذا دعا نفسه، إذا دعا الميت نفسه، هذا شرك أكبر. الميت ذكر الحالات كلها، يعني إما أن يدعو لنفسه هذا شرك، أو يجعله وسيلة هذا بدعة، أو يدعو له وللميت دعوة خفيفة هذا زيارة شرعية، ذكر الزيارة الشرعية والبدعية والشركية. نعم. فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم ما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. بارك الله فيك. في أسئلة الشيخ. طيب.